مفيش. الصحابه بيبصوا لبعض، مش صحابي بيبكي متاثر بالكلام ليه؟ امال ايه؟ في حد بيسال مين وقدام كل الصحابه وقدام كل الاعراب اللي حضروا من المسلمين؟ ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويتوجه ناحيه جذع الشجره اللي كان بيخطب عليه، وقدام الصحابه كلهم يحضنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخد الجزء في حضنه ويكتشف كل اللي في المسجد ان صوت الانين والحنين والبكاء والتالم كان جاي من الجزع، ويخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجزع حن لفراق رسول الله، ان الجزع تالم، ان الجزع بكى، ولولا اعتنقه رسول الله، لولا التزمه رسول الله لظل يبكي الى يوم القيامه. يا الهي، الجزع بكى من فراق رسول الله. مين فينا بكى من فراق رسول الله؟ الجزع تألم من الشوق إلى رسول الله. مين فينا تألم من الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يا جماعة أعجب من حنين الجزع للرسول، حنان الرسول على الجزع وهو بيحضن قطعة خشب. الجزع لو واحد جاب منشار ونشر ومش حتى مش هيتألم، ولكن لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدرش يصبر. واشوقاه واشوقاه يا حبيب الله، واشوقاه يا خير خلق الله. الرسول عليه الصلاه والسلام قاعد مع اصحابه في المسجد، مره بيعلمهم بيكلمهم، تخيل بيتكلموا في ايه؟ يقينا عن ربنا، عن الايمان، عن الجنه، عن الفردوس الاعلى، عن الاعمال الصالحه، عن طرق استرضاء الله. الرسول بيتكلم، فجاه يدخل شاب المسجد، الناس عادي، واحد داخل المسجد شاب داخل يسمع درس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاه الشاب ده يرمي قنبله، قنبله في وسط المسجد. يا رسول الله، هيسال حال ازاي يوصل لربنا؟ هيسال اعمل ايه عشان يرضي ربنا؟ لا، امال ايه؟ يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. يا نهار ابيض، ده لو قالها لابوه يقتله، ده لو قالها لاكثر حد بيحبه في الدنيا يموته. الناس لما بصت في الشاب ده مجنون ده ولا ايه؟ ماه ابعد، ابعد من هنا، امشي من هنا، الكلام ده ما ينفعش في جلسه رسول الله، ماه ابعد. الوحيد اللي قال له قرب مين؟ الوحيد اللي جابه لحد عنده مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له اذنه، قرب. الناس كلها بتقول له ابعد، والرسول بيقول له قرب. لما تحس ان عندك مشكله، وانت عندك مشكله وما انتش قادر تحكيها لحد، انت ممكن تكون بتعمل معاصي ما تقدرش تحكيها لمخلوق، تخيل الوحيد اللي ممكن يسمعك رسول الله، الوحيد اللي ممكن يرحمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده رحمه الله سبحانه وتعالى. تخيل يا جماعه، الرسول يقول له اذنه، الشاب داخل يقول ايه في الدنيا؟ يعني ايه؟ يعني يا رسول الله، انا الوقت شاب اصرف على نفسي في المعاصي، انا مش ممكن طول ما انا كده اعرف ادخل الجنه، انا الحل، وانا مش ممكن اتغير، ما اقدرش اتغير، زي ما شباب كتير بيقولوا الوقت ما نقدرش نتغير، ما نقدرش نغير اللي احنا فيه، ما نقدرش نسيب، ما نقدرش نتنازل عن المعاصي والشهوات في حياتنا. يا رسول الله، الحل الوحيد عشان ادخل الجنه مش ان انا اتغير، الحل الوحيد ان الدين هو اللي يتغير، الحل الوحيد ان انا اخد رخصه بالكبائر عشان اقدر ادخل الجنه. تخيلوا اخواني، تخيلوا الكلمه دي اتقالت لرسول الله، والرسول يقول له اذنه، قرب، تعالى. الرسول يقربه ويحط ايده على صدره عليه الصلاه والسلام، ويبدا يقنعه، ترضى لامك لاختك، ويفاجئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمس بيده الطاهره صدر هذا الشاب، ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. في دقيقه الشاب خرج لا عايز يزني ولا عايز يعمل اي كبيره، خرج وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج في قلبه كل ميل لاي معصيه لله سبحانه وتعالى. واشوقاه واشوقاه يا خير خلق الله، واشوقاه. المشهد المبهر يا اخواني، اللحظه اللي كانت اخطر لحظه في رحله الاسراء والمعراج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى دي شجرة قدام باب الجنة، مفيش مخلوق ولا ملك ولا جبريل طلع فوقيها، ولا مخلوق من اللي فوقيها نزل تحتيها، والأول مرة في التاريخ رسول الله مخلوق من تحت سدرة المنتهى يصعد ويؤذن له أن يصعد فوق سدرة المنتهى. رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع مع جبريل لحد سدرة المنتهى، خلاص خلاص، ده أعلى مقام وصل ليه مخلوق في الدنيا، فإذا برسول الله يؤذن له بالصعود. رسول الله ساب آدم وطلع، وساب موسى وإبراهيم وطلع، والوقت بيسيب جبريل ويطلع لكي يكون إعلان كوني أمام الكون كله إن رسول الله أقرب مخلوق إلى الله في هذا الكون عليه الصلاة والسلام. ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم

يومئذ اسمع اسمعي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول اللي أذاك يا رسول الله، اللي خذلك يا حبيب الله، اللي أعرض عنك، اللي ما نصرش سنتك، اللي شتمك، اللي حربك، اللي اعتدى عليك. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. مفيش تشبيه في الوجود كله ممكن يشبه إحساس الخجل القاتل والألم القاتل والحياء القاتل أشد من كلمة لو تسوى بهم الأرض. اللي أذاك، اللي شتمك، اللي مسك بإيده قلم وكتب عنك كلمة أو رسم عنك صورة حبيب الله، اللي خذلك، اللي ما نصركش، هيتمنى يوم القيامة لو فرامة تيجي تفرمه وتساويه بالأرض. لو تيجي عربية بالمقطورتين تفتحطه تساويه بالأرض اللي عليها مليارات الناس في أرض المحشر بيتحاسبوا، يبقى أرض يوطأ عليها. ده ليه؟ ده من كتر الخجل، ده من كتر الألم، ده من كتر الندم على إنه مخذلك يا رسول الله. لو تصلى بهم الأرض تعبير رهيب، تعبير إعجازي من تعبيرات القرآن لحالة هؤلاء اللي خذلوا النبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تخذليه، اوعى تخذل رسول الله، اوعى تخذل حبيب الله، اوعى تتخلوا عن محمد بن عبد الله يا إخواني في الوقت اللي بيحارب فيه من أهل الباطل على الأرض كلهم وسنته بتحارب فيه. اوعى يا إخواني. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض. يا رب يا رب ده السماء يا رب خلاص انصهرت وبقت الحمم بتسقط على الأرض ساعتها. يا رب ده الشمس انكدرت، يا رب ده الكواكب انتصرت، يا رب ده الأرض بتدك من كل جهة، يا رب ده الحمم بتتفجر من بطنها، يا رب ده الزلزال العظيمة في كل جزء من أجزائها بتحصل، يا رب ده الجبال بتصير وبتنسي في كل حاجة في وسط الأهوال دي كلها. لو تسوى بهم الأرض مش رعب من نفس الجبال، مش رعب من انصهار السماء، مش رعب من انكدار الشمس، مش رعب من تسير الجبال، أمال إيه؟ رعب من اللي مستنيهم نتيجة خذلانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تسوى بهم الأرض. الآية دي بتبين لك الله بيحب رسوله قد إيه، الله هينتقم ممن أذى رسوله يوم القيامة قد إيه، الله هيعز رسوله ومن ينصر رسوله قد إيه. عليه الصلاة والسلام يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا يكتمون الله حديثا يعني الناس راحوا لابن عباس قالوا له يا ابن عباس لا يكتمون الله حديثا يعني هيقولوا كل حاجة، مش هيكتبوا حاجة، هيعترفوا على نفسهم بكل اللي أذوا به رسول الله. طب ما في آيات تانية ربنا بيقول فيها انهم هينكروا، هينكروا انهم عملوا حاجة. ازاي؟ ايه العلاقة بين الآيتين؟ فإذا ابن عباس يقول تفسير رائع في قول الله ولا يكتمون الله حديثا، أخبرهم أن لا يكتمون الله حديثا أي شهادة جوارحهم وأعضائهم لما تنطق عليهم. الله أكبر، الله أكبر، منظر مهيب، منظر لما جوارحهم، لما ايديه اللي رسم بيه صورة بها صورة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، لما ألمهم اللي كتبوا بيه كلام ضد سنة النبي، لما ايديهم ويسيبوا جسمهم يشهد عليهم هم عملوا ايه وأذوا رسول الله بإيه، لما الدنيا كلها تسمح جوارحهم بتنطق عليهم كأن جوارحهم دي كان ولاءها لله ورسوله مش ليهم هم. مشهد مهيب بيعرفك من هو محمد بن عبد الله عند الله، والجوارح بتنطق والأعضاء بتشهد وبتعترف أذوا رسول الله إزاي، وقالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إيه عليه الصلاة والسلام. يا إخواني يا إخواني انصروا حبيب الله، يا إخواني ده اللي يخزي المسلم عادي، مسلم في موقف يحب الله أن ينصره فيه ربنا يخذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. أمال اللي يخذو رسول الله صلى الله عليه وسلم انصروه، قومي قوم اعمل حاجة حبيب الله، انصر دين الله. دين الله الوقت بيحارب يا اخواني، بيحارب. يعني احد الشباب كان على طريق سريع وشاف حادثة حصلت لاحد الفتيات، يعني تحولت الى اشلاء على الطريق السريع، يعني العظم ربنا يعافينا يا رب جميعا ويغفر له ويرحمه ويغفر للمسلمين جميعا. العظم يا جماعة خرج، الشاب بيقول انا حسيت ساعتها ان انا هموت، احنا مقصرين في حق الناس، الناس عايزة تعرف دين بدل ما دي بتموت وهي متبرجة وده بيموت وهو على معصية. يا اخواني يا اخواني عايزين ننصر رسول الله. لما حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كان راجع من رحلة، كان في رحلة من الرحلات او في سفر من الاصفار ايام مكة، كان لسه مشرك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو راجع كان ابو جهل قبل ما يرجع شتم الرسول وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما رجع قالوا له ابو جهل سب رسول الله، سب رسول الله، حمزه غضب لرسول الله وانطلق لابو جهل قال له ايه؟ قال له أتسب محمد وانا على دينه؟ اسلم، اسلم نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا خلاه سيد الشهداء. احنا عايزين نقول للدنيا كلها اتسبون محمد ونحن على دينه؟ اتسبون رسول الله ونحن على دين الله؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود جيش محمد، جنود جيش محمد. يا اخواني كل واحد نصير لسنه رسول الله في الارض هو جندي من جنود جيش محمد عليه الصلاه والسلام. اتسبون محمد ونحن على دينه؟ يا شباب، يا اخوه، يا اخوات، يا جماعه، جعفر بن ابي طالب في غزوه مؤته اتفتح قدامه فرصه، فرصه انه يدخل ويستشهد، كسبها، بقى جعفر الطيار بيطير بالنعيم في الجنه. دي فرصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للاذى، دي فرصه ان احنا نقوم ننصر عليه الصلاه والسلام، فرصه ان احنا ننصر حبيب الله عليه الصلاه والسلام. لما ابو ايوب الانصاري لقى حاجه على لحيه رسول الله عليه الصلاه والسلام فاخذها شالها تراب اي حاجه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الله عنك. عارفين لو زي ما نقول كده ربنا ياخذ عدويتك، يعني اللي ينصر النبي عليه الصلاه والسلام اقل نصره ربنا ينصره قد ايه؟ ربنا ينصره قد ايه؟ اخواني في الله، عايزين ننصر حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه، يا جماعه، لو فريق اجنبي جه يلاعب فريقنا 11 لاعب، لا 11 لاعب مستنينه في الملعب، ولقى 100,000 واحد في المدرجات هتيفة قاعدين يهتفوا للصبح، الفريق الاجنبي هيخاف من 11 لاعب اللي في الملعب ولا هيخاف من الهتيفة ال 100,000 اللي في المدرج؟ هيخاف من 11 اللي في الملعب ليه؟ هم دول اللي هيلعبوا، هم دول. يبقى لما الامه كلها تهتف وبس، تتكلم وبس، تبقى كلامنجيه، تبقى هتيفه وخلاص، يبقى ساعتها الغرب يخاف مننا، ساعتها الغرب يمتنع عن نصره، عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخواني لازم يحسوا ان ورا النبي عليه الصلاه والسلام رجاله، لازم يحسوا ان احنا بندعو الى الله، ان احنا بننصر دين الله، ان احنا متمسكين بديننا. انما لما ينظروا لنا يلاقونا اهون، يلاقوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام هانت علينا، هيعملوا فينا ايه؟ لما الواحد بيمشي في الشارع الاقي شاب ماشي في الشارع عامل حلقه بيكهام، عارفين حلقه بيكهام؟ حلقه بيكهام ولا حلقه فيرزاتشي، وتلاقي التكسوكه بتاعته، الدقن بتاعته، بدل ما تبقى على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل دقن دوجلاس، يعني هنا بيكهام وهنا دوجلاس، وممكن لو لابس بدله تبقى الجرافته بتاعتها بير كارافان، وممكن لو لابس لبس بنطلون جينز تبقى بنطلون شارلستون. تخيل يا جماعه، بيكهام، دوجلاس، بير كارافان، شارلستون، ازاي؟ حتى الواحد بيفكر. يا اخواني، يا اخواني، ده لو مات وبعث على ما مات عليه من الثياب زي بعض العصاة ربنا يعافينا، الرسول هيعرف يوم القيامه ازاي؟ نبي الله يعرفك ازاي؟ حبيب الله يعرفك من وسط البشر ازاي؟ انت لا انت جيك زيه، ولا انت حياتك زيه، ولا انت شكلك زيه عليه الصلاه والسلام. البنت اللي ماشيه هيعرفك ازاي؟ هيعرفك من الطرحه الاسبانيش، ولا هيعرفك من الميك اب الاسود، ولا هيعرفك من الشميز، هيعرفك من ايه؟ ايه اللي هيعرف؟ انتوا يا جماعه، احنا دلوقتي في قضيه خطيره، قضيه شربت ميه من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله يوم القيامه في يوم العطش الاكبر، العطش الاعظم. تخيلي الشاب اللي ماشي ده وسط متغرب ومتفرج في كل حاجه، هيعرفوا حبيب الله يوميها ازاي؟ ازاي ومنين؟ منين؟ منين يا اخواني؟ يا اخواني لازم ننتبه، لازم نفوق، لازم نعود لسنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ان شانئك هو الابتر يا رسول الله، شانئك هو اللي ربنا هيبتره من الوجود، شانئك هو اللي هيتبصر من الحياه، شانئك يا رسول الله هو اللي زي العضو المسمم اللي لازم يتبصر ويتشال. يا حبيب الله، يا خير خلق الله عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. الرساله الاولانيه واشوقاه يا رسول الله، الرسالة الثانية إن شانئك هو الأبصر، الرسالة الثالثة جميلك على رأسنا يا حبيب الله، جميلك يا رسول الله. قلت لكم الدرس ده اعتراف بالجميل، اعتراف رسول الله حمل لنا إيه عليه الصلاة والسلام، اعتراف بفضله علينا عليه الصلاة والسلام بإذن الله، بإذن الملك سبحانه وتعالى، اعتراف عمل لنا إيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي ما نمشي عشان ينقذك من النار، اللي ما نمشي عشان ينقذنا من النار، رسول الله، حبيب الله، وصحابته الكرام. ان الوقت الشباب يطلع واحد بيقول لشاب من الشباب بيقول له اسماء الصحابه ايه؟ قال له دول بيلعبوا في فريق ايه؟ بيلعبوا في فريق ايه؟ سبحان الله. قال له صحابه رسول الله،

وصاحبي واقف بيناديهم ده انتوا بينكم وبين النبي خطوه. قلت سبحان الله العظيم، سبحان الله، مين اللي هيقدر يواصل؟ مين اللي هيقدر يكمل في طريق النبي عليه الصلاه والسلام؟ مين اللي هيقدر يكمل في طريق محمد عليه الصلاه والسلام؟ مين اللي هيقدر يواصل يا جماعه؟ مين اللي هيقدر يكمل للنهايه في نصره النبي عليه افضل الصلاه من رب العالمين الى يوم الدين؟ مش عايزين نتساقط، انا عايزك تقوم، قوم قوم اعمل حاجه لدينك، قوم اعملي حاجه لدينك يا جماعه، قوموا. سيدنا ابراهيم قام قوما لله، التوحيد رجع للارض كلها. ما تعرفش ربنا هيفتح عليك قد ايه، ما تعرفيش ربنا هيعمل بيك ايه، ما تعرفش ربنا هينصر الدين على ايدك قد ايه. يا جماعه قوموا، ما تعرفوش الفتح هيجي ازاي. السيده هاجر كانت بتسعى بين الصفا والمروه تدور على شويه ميه لابنها اللي خلاص بدا ينشغ، يعني بينهج، يعني بيحتضر، يعني صوت صدره بيطلع وبيموت. سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام كانت بتدور على الفتح، دورت على الفتح في مكان والفتح جه من مكان ثاني، دورت عليه بين الصفا والمروه والفتح جه من مكان زمزم ما كانش بين الصفا والمروه، دورت على الفتح في وقت والفتح جه في وقت ثاني، دورت عليه وهي بتطوف سبع اشواط والفتح جه بعد ما قعدت وخلاص استسلمت، دورت على الفتح من مصدر والفتح جه من مصدر ثاني. كانت بتجري تطلع على الجبال تدور على قافله تديها شويه ميه، الفتح تفجر من تحت الارض، دورت على فتح على قد انه يسقي ابنها والفتح طلع بئر بتسقي ملايين البشر كل سنه ولم تنضب من الاف السنين حتى الان، حتى الان. يا جماعه يا جماعه قوموا، ما تعرفوش قومتكم دي ربنا هيفتح لها قد ايه. قومي انصري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي انصر حبيب الله، قومي انصري سنته. اكتر حاجه بنصر بها الدين ايه؟ اكتر حاجه ننصر بها النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ عارفين ايه اكتر حاجه ننصر بها النبي عليه الصلاه والسلام؟ ان احنا ننضم لجنود جيش محمد. شوفي جيش محمد ايه الصغر اللي مفتوح فيه، شوف انت تقدر تعمل ايه في الدين، شوف انت تقدر تنصر دين ربنا بايه، شوف انت تقدر تنصر دين ربنا بايه. موهبتك ايه؟ موهبتك لو انت عايزه تنصر الدين ربنا فعلا هيفتح لك باب وطريق. شوف ايه موهبتك، ايه الموهبه اللي انت ممكن تنصر بها دين الله. يا جماعه ننضم لجنود جيش محمد عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. ولكن اين الامه الان؟ ما هم بامه احمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بامه خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بامه من على الافلاك قد ركز اللواء عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. احنا امه النبي عليه الصلاه والسلام، احنا امه محمد، احنا امه النبي عليه الصلاه والسلام اللي ربنا فتح الارض بيه. يا جماعه يا جماعه احنا كنا ليله بنتكلم عن رسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسائل لحبيب الله، رساله شوق. وحشتنا يا رسول الله، وحشتنا يا حبيب الله، اشتقنا اليك اكثر ما الجزع اشتاق وحن وتالم وبكى. يا رسول الله الجزع كان هيفضل يبكي ليوم القيامه لو ما كنتش احتضنته واعتنقته. احنا عايزين حضن منك، عايزين حط من ايدك على صدورنا وتدعي لنا زي ما دعيت للشاب اللي قال ائذن لي في الزنا. كل شاب من شباب امتك الوقت يا حبيب الله محتاج هذه اللمسه الحانيه، كلنا محتاجين هذا الحضن الدافئ يا رسول الله. مصابنا في موتك مصاب عظيم يا حبيب الله عليه الصلاه والسلام. بعتنا رساله لحبيب الله نقول له ان شانئك هو الابصر، ابشر يا رسول الله، كل واحد اذاك وكل واحد خذلك ربنا هيبصره، ربنا هيبصره، اوعى تخذلوا رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعتنا رساله لرسول الله بنقول له يا رسولا في حياتي وفيكم رسول الله عليه الصلاه والسلام، انت في حياتنا وفي روحنا يا رسول الله. بعتنا رساله قلنا له اخترناك يا رسول الله، اخترناك قائد للامه، طبيب للامه، مربي للامه، حكيم للامه يا حبيب الله. بعتنا رساله لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له جميلك على راسنا يا رسول الله، جميلك على راسنا يا حبيب الله، جميلك على راسنا وفي قلوبنا يا خير خلق الله. وفي النهايه رسائل للامه، يا ايها الشباب النبي هيعرفنا ازاي؟ النبي هيعرفنا ازاي؟ النبي هيحضننا يوم القيامه ازاي؟ يا جماعه عايزين نقوم، عايزين ننصر رسول الله وننصر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهايه هذه الحلقه، في نهايه هذه الحلقه ليعلم الله اني ما اتيت الا طلب لنصره الله ليا ولهذه الامه، لان لما بننصر رسول الله ربنا بينصرنا. لم اجد في حياتي حاجه ربنا بينصر بسببها قد انك انت تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواني في الله، رمضان لسه عليه حوالي 75 يوم، لسه حوالي 75 يوم على رمضان يا امه محمد، يا اخواني يا اخواتي فوق، لسه حوالي 70 يوم على رمضان خلاص. بقى العبد من الايام الوقت عايزين نقوم بقى، عايزين نقوم نمسك المصحف ونقرا وناكل ونعيش، عايزين نستعد لهذا الموسم الذهبي. من الحاجات اللي احرقت كبدي وانا بجيب احد القنوات الاسلاميه، فيعني جت لقطه من قناه ثانيه لقيتهم بيقولوا رمضان، احنا بنستعد لرمضان وزي ما عودناكم في رمضان. قلت سبحان الله، اهل الباطل بيستعدوا لرمضان من الوقت وبيعلنوا انهم جهدوا ومنتظرين رمضان، واحنا يا جماعه استعدنا ولا لا؟ استعدنا ولا عايزين نستعد بالصيام وبالقران؟ الخميس الجاي ده اهو، احنا النهارده السبت ان شاء الله، الخميس الجاي ده هو 13 و14 و15 في الشهر العربي. اذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالصوم فانه لا عدل له، يعني في الميزان مش هتلاقي عمل تقيل في الميزان زي الصيام، مش هتلاقي عمل في الميزان زي الصيام. والوقت ضمأ الهواجر بقى، ضمأ الهواجر في الصيف يا جماعه. الخميس الجاي، خميس وجمعه وسبت ان شاء الله، 13 و14 و15 عايزين نقتنص هذه الفرصه، عايزين نصوم بقى يا جماعه، وعايزين نقرا في القران كثيرا بقلوبنا استعدادا، استعدادا باذن الله سبحانه وتعالى لرمضان. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بفضل الله ربنا مكن يعني اخواننا بفضل الله وعملوا موقع وبفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني اللهم لك الحمد، يعني كان له اثر في ملايين بفضل الله، واستطاعوا ان هم يسقطوا الموقع الثاني بتاع هؤلاء المجرمين اللي عايزين يرسموا رسوم وسائل النبي عليه الصلاه والسلام. وبفضل ومنة الله الوقت على الموقع بتاع الطريق الى الله، ويتو الله دوت كوم على موقع الطريق الى الله. يا اخواني بفضل الله الوقت المشروع الفري قران، اللي هو القران بالمجان، اللي ترجمه للقران باللغات المختلفه، اللي عايز يدخل يحمل المصحف ويبعته لاي بلد في العالم، ويبعته لاي دوله في العالم، ويتعاون في نشر المصحف بكافه اللغات لكل دول العالم على موقع ويتو الله دوت كوم، اللي هو يعني موقع طريق الى القران، الطريق الى الله، موقع يا اخواني اللي هو ان هتجيب المصحف المترجم، المترجم بالترجمات المعتمده وننشره لكل لغات العالم، والمصاحف موجوده وجاهزه باذن الله سبحانه وتعالى. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننصر حبيب الله بان احنا نحيي سنته في حياتنا، ننصر رسول الله ان احنا نعهده ان احنا جنود في جيش محمد عليه الصلاه والسلام، ننصر رسول الله ان كل واحد مننا الوقت يشوف ايه الصغر اللي ممكن ننصر فيه الاسلام، شوفي صغر انصري فيه دينك، شوف صغر انصر فيه الاسلام، شوف ايه الحاجه اللي ممكن تنصر بيها دين ربنا، شوف ايه الحاجه اللي ممكن انك انت تنصر بها هذا الدين. ذو القرنين ربنا قال فاتبع سببا، المفسرين قالوا كان بيشوف اثار اقدام الناس في الصحراء عشان يستدل ان في بصر موجود ورا الجبال دي يروح يدعو الى الله، عمل كل ما يستطيع ان يفعله من اجل نشر دين الله. عايزين ننشر دين الله، ننشر سنه رسول الله، نكافح عن دين ربنا. يا جماعه الدنيا هتتقضى، يا جماعه ايامه هنموت وهننزل تحت التراب، يا جماعه الدنيا دي زيله وفانيه، كلمه دنيا على وزن فعله، يعني احقر حاجه، ادنى حاجه، اوطى حاجه، مفيش حاجه اوطى من الدنيا. قوموا قوموا يا رجال جيش محمد، قوموا قوموا وقفوا على صور نصره الدين، وكل واحد يشوف صغر ينصر به الاسلام. اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم انصر بنا دينك، اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات ومفسرين لكتاب الله ومفسرات. اللهم يا ربنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم دافع عن رسولك، اللهم ارنا في من سب رسولك آية، اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزة، اللهم ان اغلقت امامهم ابواب رحمات الارض فافتح عليهم ابواب رحمات السماء، اللهم انصرهم بجند السماء فان جند الارض قد تخلوا عنهم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فرج كرباتنا، اللهم اعز بنا الاسلام، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل رمضان هذا فتحا على امة حبيبك، واجعله شهر نصر وفتح يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.